قال ابن عيينة ما كان في القرآن. نعم. وما يدريك وقد أعلمه. لا في سقط. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه. كيف مرة ثانية. قال ابن عيينة تكرار عندك تكرار كلها ما يدريك ما ذكرت وما أدراك. طيب أنتم إيه؟ طيب عندي قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. نعم. طيب نعم. حدثنا وأيما حفظ عندكم وإنما. نعم. إيه طيب نعم. وإنما حفظ من الزهري أن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب فضل ليلة القدر. كتاب فضل ليلة القدر. وليلة القدر يبحثها العلماء في رمضان، يبحثها العلماء في كتاب الصيام أو قيام التراويح، لأنها تكون في رمضان. وهذا الكتاب عقده البخاري لفضل هذه الليلة، لفضل ليلة القدر. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها ورفعتها، وقيل لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، وقيل أيضا لأن الملائكة تنزل ضيوفا على الأرض فيقدرون، لأن الضيف يقدر فيقدرون. وما المانع من هذه كلها؟ فهي سميت ليلة القدر لشرفها وفضلها، وأيضا لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، كما قال جل وعلا: يفرق فيها كل أمر حكيم. وصدر البخاري صدر الباب بالسورة كاملة، بسورة القدر كاملة، لأنها اشتملت على ما يتعلق بفضل ليلة القدر، فصدر الباب بالسورة نفسها. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا والمنزل واحد، هو الله جل وعلا، لكن إن هنا للمعظم نفسه فيدل على التعظيم، إن هنا للتعظيم. فهذا القرآن الذي أنزله في هذه الليلة أنزله عظيم، وهو الله جل وعلا، والقرآن عظيم، والليلة المباركة عظيمة. فهذه الليلة فيها كل خير وكل شرف. إن أنزلناه في ليلة القدر، أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر، وليلة القدر تكون في رمضان. وعامة أهل العلم أنه أنزله في ليلة القدر جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك منجما. ومنهم من قال إن قوله إن أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ البخاري يقول: قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، يعني إذا قال وما أدراك أن تعلم هذا الشيء، تعلمه. لكن الاستفهام هنا للتعظيم، الاستفهام هنا للتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر، يعني ما يقرب من 83 سنة، من 83 سنة. وهذا فضل من الله على هذه الأمة، فضل من الله على هذه الأمة، فإن الأمة أمة محمد أقل الأمم أعمارا، أقل الأمم أعمارا لكنها أكثرها أعمالا، أكثرها أعمالا. فالأمم السابقة بعضهم يصل عمره إلى 1000 سنة، إلى 1000 سنة، لكن هذه الأمة يوم واحد يعدل أكثر من 1000 سنة. فالذي مثلا صام 40 رمضان مثلا، أو قل 50 رمضان، ويدرك هذه الليلة، كم أدرك الليلة مرة؟ كم مرة؟ 50، صح ولا لا؟ طيب اضرب 50 في 1000، 50 50 ألف. إذن الرجل من هذه الأمة يعمل أكثر من عمل 50 ألف سنة وعمره 60 و70، وهذا فضل من الله جل وعلا على هذه الأمة، فاللهم لك الحمد والشكر على هذا الفضل العظيم، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم 50، أي صح 50 ألف يوم، 50 ألف شهر، يعني أضرب 50 بألف شهر، كم تكون؟ تكون ملايين السنين، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة، تنزل يعني شيئا فشيئا، تتنزل شيئا فشيئا إلى أهل الأرض، والملائكة لا تتنزل إلا بالخير والبركة، بالخير والبركة والمغفرة والرحمة. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل، الروح جبريل وهو من الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، فلمكانته ولعظم منزلته نص على اسمه، نص عليه، نص عليه عليه السلام. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر، قل بعض العلماء إن من بمعنى الباء، يعني بكل أمر، بكل أمر، وقال بعضهم بمعنى اللام، يعني لكل أمر أراده الله جل وعلا، أراده الله جل وعلا. سلام هي، يعني هذه الليلة سلام، يعني من السلامة، فهي سلامة وخير إلى طلوع الفجر حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة: ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، يعني إذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أدراك فإن الله يعلم، أعلمه الله عز وجل. وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم، يعني لم يعلمه. وهذا في الغالب، هذا يقول العلماء في الغالب، في الغالب أنه إذا قال وما يدريك ها فإنه لم يعلم، فإنه لم يعلمه. لكن هذا في الغالب، قد يأتي وما يدريك لما قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في ابن أم مكتوم: وما يدريك لعله يزكى، والنبي صلى الله عليه وسلم يدري، يعلم أنه يريد التزكية، يريد التزكية. لكن قول البخاري هنا في الغالب، قول البخاري هنا في الغالب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام، فعل الشرط وجوابه فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ فعل ماضي، ويصح أن يكون فعل الشرط فعل ماضي، ما يصح، ما ينبغي أن نقول يصح، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول في اللغة العربية، في اللغة العربية يكون فعل الشرط فعل ماضي وجوابه فعل ماضي، وقد يكون جوابه فعل مضارع. لكن إذا كان فعل الشرط فعل ماضي وجوابه فعل مضارع جاز الجزم والرفع، جاز الوجهان. وإذا كان جواب الشرط فعل مضارع، إذا كان فعل الشرط فعل مضارع فجوابه وجوابه فعل مضارع يجب الجزم، يجب الجزم. إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته وشرعيته واحتسابا لأجره، احتسابا لأجره عند الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنب. هذا جواب الشر، غفر له، غفر يعني ستر وتجاوز الله عنه. فمعنى غفر ستر وتجاوز، ستر الذنب فلم يفضحه، وتجاوز عنه فلم يؤاخذه به، فلم يؤاخذه به، لأن غفر من المغفر، من المغفر، المغفر هو ما يتقى به ويوضع على الرأس، فإن السهم يتجاوزه، يتجاوزه ويستر الرأس من السهام، فهي مشتقة من المغفر. فإذا قيل غفور ها فإن يشمل المغفرة والرحمة، الستر والتجاوز. وإذا قيل غفور رحيم فإن المغفرة، الستر والرحمة ها حصول الخير، حصول الخير. وقول غفر له ما تقدم من ذنبه، ذنب مفرد مضاف فيعم، لكن جمهور العلماء أن هذا في غير الكبائر، وهذا قد مر معنا مرارا، أن الأعمال التي رتب عليها مغفرة الذنوب فإنها ما لم يفشى كبيرة إذا اجتنبت الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. إذن شرط المغفرة هنا، شرط المغفرة ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني الاحتساب، الشرط الثاني الاحتساب، الشرط الثالث اجتناب الكبيرة، اجتناب الكبيرة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا كما سبق، هذا كما سبق. قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. هذه الترجمة معقودة لطلب ليلة القدر والتماسها في السبع الأواخر، في السبع الأواخر من رمضان. وقول في السبع الأواخر هذا أرجى، يعني أنها أرجى من غيرها، وإلا هي تكون في السبع الأواخر وفي غيرها، ولهذا ترجم في السبع الأواخر وذكر حديث ليلة 21، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآها ليلة 21، وهذا يدل على أنها تكون في السبع الأواخر وتكون في غيرها، لكن السبع الأواخر أرجى، السبع الأواخر أرجى. وهي أيضا تكون في الشفع، ما يلزم أن تكون في الوتر، فهي تكون في العشر الأواخر في الأوتار، وتكون في العشر الأواخر في الشفع أيضا في الشفع، لكن الأوتار أرجى، 27 منها أرجى إلى آخره كما سيأتي. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. تواطأت يعني اتفقت، اتفقت. وهذا فيه أن الرؤيا تكون سببا للتشريع، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا تكون سببا للتشريع، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ليلة القدر هنا، وكما في رؤيا الأذان، كما في رؤيا الأذان. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا تكون سببا للتشريع، ولا يجوز أن يؤخذ منها حكم شرعي، فالأحلام لا يبنى عليها أحكام، لا يبنى عليها أحكام، لكن الأحلام تكون قرائن للأشياء ومبشرات. فإذا تواطأ رؤيا الناس أن ليلة القدر ليلة 27 فهذا وارد أنها ليلة 27، هذا وارد، لكن من الذي تتواطأ رؤياهم؟ المؤمنون الصادقون، المؤمنون الصادقون. فلو أن ناس في رمضان من الأتقياء الصالحين وأهل الإخلاص رأوا ليلة القدر أنها ليلة 27 أو ليلة 25، فهذا مؤشر وقرينة لا يجزم به، لكنه قرينة، الإنسان يحرص على هذه الليلة. أما إذا لم يراه الصالحون أو رآه شخص واحد فهذا لا عبرة به. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أرى رؤياكم. أما في هذا الزمن الآن الناس في رمضان تكثر الإشاعات، لو يرى شخص واحد رأى أن ليلة القدر قد تكون الليلة الفلانية أذيع بأجهزة التواصل ونشروه، أو لو سئل مؤول، وقد يكون المؤول هذا مؤول صادق أيضا صادق في تأويله، فأولها أن هذه الرؤيا واردة وهي من شخص واحد، طار الناس بها وفرحوا بها فرحا عظيما. لماذا؟ لأننا كسالى، ودائما الكسلان يفرح بما يريحه ويخدمه، فرؤية شخص واحد أو شخصين لا تدل على شيء، لكن لو تواطأت الرؤى رأى ناس كثير ليلة القدر فإن هذا مبشر وعلامة، لكنه لا يجزم به وليس بيقين كزمن النبي صلى الله عليه وسلم. أرى رؤياكم قد تواطت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، في السبع الأواخر. وقوله في السبع الأواخر انتبهوا، لا يشمل ليس الوتر فقط، السبع الأواخر تشمل الأوتار والأشفاع، يعني تشمل الوتر والشفع، يعني يلتمسوها في السبع الأواخر كلها، في الوتر والشفع، في الوتر والشفع، لكنها في الأوتار أرجح، يعني الإنسان يحرص على الأوتار أكثر، وإلا ممكن أنها ترى ليلة 28 أو ليلة 26 أو ليلة 24، كما سيأتي في الحديث القادمة، كلها تدل على أن ليلة القدر تكون في الشفع وتكون في الوتر. ثم ذكر أيضا حديث أبي سعيد، وكان فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، هذا قبل أن يعلمه الله عز وجل، قبل أن يعلمه الله بليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، يلتمس ليلة القدر العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف العشر الأوسط من رمضان متى يخرج؟ يخرج الصباح بعد صلاة الفجر يوم 21 يخرج البيت، وهنا لما أراد أن يخرج أعلم أن ليلة القدر في العشر، فواصل اعتكافه كمل العشر وأخبر الصحابة بذلك، ولهذا يقول اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا، الاعتكف في العشر الأوسط من رمضان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا ليعتكفوا العشر الأخيرة، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. هذا متى؟ هذا يوم 21، يعني الليلة فيه مطر لكن السماء ما في سحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وإني أريت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف معي فليرجع. يقول فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، يعني سحابة صغيرة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد. ليلة كم؟ ليلة 21، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة أي صلاة الصبح، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته إذن هنا ليلة القدر في أي ليلة صارت؟ ليلة 21، ليلة 21، وهذا يدل على أنها تتنقل، ففي الحديث السابق يقول التمسوها في السبع الأواخر، وهنا رأى ليلة 21 دل على أنها تتنقل في العشر، أنها تتنقل في العشر. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المصلي لا ينبغي له أن يزيل التراب الذي في جبهته إلا بعد فراغه، أنه لا ينبغي له أن يزيل التراب الذي في جبهته إلا بعد فراغه من الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أزاله, النبي صلى الله عليه وسلم ما مسحه وما أزاله حتى رأى الصحابة. وفي هذا الحديث يدل على تحقق رؤيا الصحابة. الصحابة تواطأت رؤياهم في العشر الأواخر, رؤيت في العشر, لكنها رؤيت ليلة 21. وفيه أيضا في أن أحيانا تأويل الرؤيا يكون نفس ما رأى في المنام. أحيانا يكون تأويل رؤياك نفس الشيء الذي رأيته في المنام تراه من الغد, هو تأويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد بماء وطين, ثم حصل هذا. نعم. ووجهه ممتلئ. نعم. قال رحمه الله: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هنا هذه الترجمة عقدها للأوتار للوتر في العشر الأواخر, في العشر الأواخر, مع أن الترجمة السابقة في العشر الأواخر. وهنا قال تحري ليلة القدر في الوتر من العشر. وأيضا الحديث التي ساقها تحت الترجمة تدل على الشفع, أيضا تدل على الشفع, لكن الوتر أرجح, الوتر أرجح. وقال فيه حديث عبادة, يعني حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه, ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا عام يشمل الشفع والوتر. وأيضا حديث أبي سعيد الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان. يجاور يعني يعتكف، يجاور يعني يعتكف في رمضان العشر التي في وسط الشهر. فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة، من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21، رجع إلى مسكنه، يعني خرج من معتكفه. لأن الذي يعتكف العشر الأوسط يخرج إذا صلى الفجر من يوم 21، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم 21 خرج إلى مسكنه. قال: رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، يعني من اعتكفوا وخرجوا، خرجوا من اعتكافهم ليذهبوا. وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها، يعني ما خرج من المسجد. والليلة التي كان يرجع فيها ما هي؟ ها، يوم 21، يعني ليلة 21 كان يرجع إلى بيته. في هذا الشهر ما رجع، بقي في المسجد، لأنه أعلم أن ليلة القدر في العشر. فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال: كنت أجاور هذه العشر، يعني كنت أعتكف هذه العشر، يعني الأولى الأوسط، العشر الأوسط من رمضان، قبل أن يعلمه الله عز وجل بأن ليلة القدر في العشر الأواخر. كنت أجاور هذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، يعني أريت ليلة القدر هذه الليلة لكنه نسيها عليه الصلاة والسلام، وإنما نسيها لحكمة، لحكمة أرادها الله عز وجل، وهو أن يكثر الخير، أن يكثر الخير ويكثر وتكثر العبادة والصلاة. لأن ليلة القدر لو أنها علمت في ليلة معينة ها لقلت العبادة، ولا شك أن كثرة الخير وانتشاره دليل للبركة والتوفيق والرحمة، فأخفاها الله عز وجل لتكون العشر كلها، كلها ليالي عبادة وتسبيح وذكر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر، وابتغوها في كل وتر. ابتغوها في العشر الأواخر يعني الأشفاع والأوتار، الأشفاع والأوتار. وابتغوها في كل وتر يعني أرجح، يعني يحرصوا أكثر. وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة عيني عين فاعل، رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم مفعول. ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء، ممتلئ طينا وماء، شراب طينا وماء، نعم ها، أو تمييز، نعم تمييز، نعم. ثم ذكر الحديث الذي بعده، حديث عائشة، ثم حديث عائشة الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا يدل على الأشفاع والأوتار أيضا. وحديث ابن عباس: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وهذا يدل أيضا على الأشفاع والأوتار، لأن الشهر إذا كان 29 يوم، فتاسعة تبقى، 7 تبقى، 5 تبقى، تكون وتر. وإذا كان الشهر 30 تكون 9 و7 و5 شفع. وحديث ابن عباس الذي بعده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر في 9 يمضين أو في 7 يبقين، إلى آخره إلى آخره. ثم ذكر رواية ابن عباس الذي بعده: التمسوا في 24. هذا نص في الأشفاع، هذا نص في أنها تكون في الأشفاع أيضا. وقد اختلف في ليلة القدر على أقوال كثيرة، ذكرها ابن حجر، ذكر بالفتح لعلكم تراجعونها، ذكر 46 قول، ذكر 46 قول في ليلة القدر. يعني من ضمن الأقوال أنها تكون في رمضان كله، في أول الفعل. من ضمن الأقوال أنها رفعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، غير موجودة، إلى آخره إلى آخره. يعني بعضها كثير منها يكون مرجوح، وبعض الأقوال داخلة في بعض، داخلة في بعض، فأشار إليها بالفتح، ما يقرب من 46 46 46. ولذا قال الستر أنها في أول ليلة أو آخر ليلة أو الوتر من ليلة إلى آخره. ذكر أقوال كثيرة، ولكن أهمها، أهم هذه الأقوال، أنها رفعت وأنا غير موجودة الآن، رفعت أنها غير موجودة، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. الثاني أنها في رمضان، في رمضان كله أوله وآخره. الثالث أنها في العشر، العشر الأواخر من رمضان. الرابع أنها في الأوتار، الرابع أنها في الأوتار. الخامس أنها متنقلة في العشر الأواخر، وهذا هو الراجح. القول الخامس أنها متنقلة، متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو الراجح. يعني هذه خمسة ملخصة، خمسة ملخصة من 46، من 46. نعم. يعني معكم، معكم الفتح؟ إيه. طويل علينا، طويل علينا، وإلا أنا رقمتها يعني إلى 46 قول، إلى 46 قول. نعم. قال: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. هذا الباب معقود أن ليلة القدر رفعت، أن ليلة القدر رفعت، فلم تعلم، فلم تعلم أي ليلة هي، لم تعلم أي ليلة هي. وسبب رفعها تلاحي الناس، ولذا قال لتلاحي الناس، يعني لأجل تلاحيهم. والتلاحي هو الخصومة والنزاع والجدال، الخصومة والنزاع. وهذا فيه أن الخصومة والنزاع سبب لرفع الخير، أن التخاصم والتنازع هذا سبب لرفع الخير عن الناس. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس، وما عداه لا خير في التناجي. فلا شك أن التلاحي والخصومة والجدال سبب لرفع الخير والبركة عن الأمة، عن الأمة. ولم نرى فيما يظهر لي وأظنه يظهر لكم أنتم، لم نرى أعظم وأسوأ من التلاحي والتراشق الموجود الآن في أجهزة التواصل بين بعض من ينتسبون إلى العلم وبعض الصالحين أو غيرهم، فإن فيه من التراشق والألفاظ ما يرفع الخير والبركة والنصر. لكن نسأل الله عز وجل أن يجمع الكلمة وأن يطهر القلوب، فالخصومة والتلاحي لا خير فيه. وإلا الله عز وجل يقول قطعا لهذا الباب، قطعا لباب الخصومة والتلاحي، يقول: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا داعي للمخاصمة ولا داعي. فإذا كان الخلاف سائغ فلا ينكر أحد على أحد، وليس هناك داعي للتلاحي والخصومة. وإذا لم يكن الخلاف سائغ فإن الكتاب والسنة هو الفصل، الكتاب والسنة هو الفصل. قال: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، لتلاحي الناس. ثم ذكر حديث عبادة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. سبحان الله، يعني ما بينه وبين إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الليلة الفلانية إلا أن يصلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بذلك. قال: فتلاحى رجلان من المسلمين، حكمة أرادها الله جل وعلا، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. والف هنا تفيد الترتيب والتعقيب، أن رفع ليلة القدر بعد الخصومة مباشرة، بعد هذا التلاحي مباشرة، لأن الخصومة والتلاحي ترتفع معه البركة. وعسى أن يكون خيرا لكم، وقد وهو خير لنا، لا شك أن رفعها خير لنا. أيهما أفضل، أن يجتمع الناس للعبادة ليلة واحدة أو يحيوا العشر كلها؟ ها، العشر كلها. ولهذا أنتم ترون أن الناس في رمضان أحسن منهم في غير رمضان، لأن في رمضان كل الناس يصلون، كلهم يصومون، كلهم يعبدون، فالخير ينزل والبركات. فلا شك أن كثرة العبادة وكثرة التقرب إلى الله جل وعلا هذا خير للأمة، فكونها رفعت حصل بذلك خير كثير لهذه الأمة. وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. هذه الترجمة معقودة لفضل الاجتهاد، فضل الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، وأن الإنسان في العشر الأواخر يزيد نشاطه، يزيد نشاطه ويجتهد اجتهادا أكثر من اجتهاده في غير العشر، أكثر من اجتهاده في غير العشر. والعشر الأول والعشر الأوسط من رمضان عبادة معها شيء من النوم، عبادة معها شيء من الراحة والنوم. العشر الأواخر فيها إحياء الليل، العشر الأواخر فيها إحياء الليل. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، يعني بخلاف العشرين، العشرين لا يشد المئزر، إذا دخلت العشر شد مئزره. وشد المئزر كناية عن، قيل كناية عن اجتهاده، لأن الإنسان إذا كان مجتهد ومشغول يقال شد المئزر حتى لو لم يشده. تقول: والله فلان شد مئزره لو أنه في ثوبه، هذا كناية عن الاجتهاد. ومنهم من قال شد مئزره يعني اعتزل النساء، يعني لا يريد الجماع في هذه العشر. ومنهم من قال شد مئزره حقيقة يعني ربط المئزر حتى لا يشغله. وعلى كل حال المراد أنه يجتهد في العبادة ويحيي الليل، يجتهد في العبادة ويحيي ليله. قال: شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. يعني قوله أحيا ليله يعني كان في غير العشر الآخر من رمضان ينام شيئا من الليل، يعني قيام يخلطه بنوم. أما العشر فيحيي الليل كله، العشر يحيي الليل كله، وأيقظ أهله. قال بعض العلماء إن في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معتكفا، لأنه أيقظ أهله، فهذا يدل على أنه عندهم. ومنهم من قال أنه ليس فيه دلالة أنه ليس معتكفا، فيوقظ أهله وهو معتكف، يوقظ أهله وهو معتكف، يعني بأي طريقة، إما أن يكلمهم وهو في المسجد أو يبعث إليهم من يوقظهم ونحوه. المهم أنه ليس به دلالة أنه ليس معتكفا. نعم، وهذا يدل على الاجتهاد في العشر، وكونه يوقظ أهله يعني لا ينامون، لأنهم في غير رمضان، في غير هذه الليالي، الليل عندهم ينامونه ويقومون ما تيسر منه. أما نحن الآن فإنه لا يمنعنا من السهر إلا العمل والدوام والدراسة، فإذا ما انتهى العمل أو انتهت الدراسة فإن الناس يكونوا نهارهم ليلا وليلهم نهارا، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله: كتاب الاعتكاف، كتاب مضاف، الاعتكاف مضاف إليه، الاعتكاف مضاف إليه. الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء وحبس النفس عليه. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، النفس عليه. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني حابسون أنفسكم عليها، على عبادتها. أما اصطلاحا، أما اصطلاحا فالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. ومنهم من قال، منهم من عرفه أنه لزوم المسجد لشخص مخصوص على صفة مخصوصة، لزوم المسجد لشخص مخصوص على صفة، على صفة مخصوصة. والاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر، ولا يجب إلا بالنذر. والاعتكاف نقل بعض العلماء الإجماع على سنيته، نقل بعض العلماء الإجماع على سنيته، سنيته. وإن كان ورد عن بعض مالكية، نقل عن الإمام مالك، هل يثبت أو لا يثبت، أن الاعتكاف جائز وليس سنة، أنه جائز وليس سنة. يقول: نظرت للصحابة فلم أراهم يعتكفون، فظن أنه كالوصال، ظن أنه كالوصال. لكن العلماء يقول: لا شك أنه ثبت عن الصحابة اعتكافهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا من بعده، اعتكفوا من بعده، فهو سنة، فهو سنة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. باب الاعتكاف في العشر الأواخر، هذه الباب فيه مسألتان. المسألة الأولى أن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر، الاعتكاف يكون في العشر الأواخر، هذا السنة، هذا السنة. أما ما عدا العشر الأواخر فيكون من قبيل المباح الجائز. أما السنية ففي العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وأقله وأكثره. أما السنة فالعشر كلها، السنة العشر كلها، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعتكف العشر كلها لم يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى بأمر مشروع، أتى بأمر مشروع. فإنهم يقول، العلماء يقولون: لا حد لأقله، لا حد لأقله. فمن اعتكف يوم أو أقل من يوم يصدق عليه أنه اعتكف، يصدق عليه أنه اعتكف. لكن انتبهوا، فرق بين من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بسنته، وبين من يعتكف ما يسر الله له. نقول: هذا يؤجر على اعتكافه يوم أو يومين، يؤجر على هذا، وفعل أمرا مشروعا ومستحبا، لكنه لم يأتي بالسنة، لكنه لم يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الاعتكاف عشر، عشرة أيام. الذي ما اعتكف عشر أيام هذا لم يأتي بالسنة، ويكون اعتكافه أقل من عشرة أيام من قبيل المباح ومن قبيل الجائز. لكن الصحيح أنه مستحب حتى لو كان يوم أو يومين، لأن الله عز وجل أطلق: قال: وأنتم عاكفون في المساجد. وعمر نذر أن يعتكف ليلة، فدل أن الاعتكاف يكون منه يوم أو أقل أو أكثر، لكن السنة العشر كاملة. المسألة الثانية قال: والاعتكاف في المساجد كلها. أشار البخاري هنا إلى المساجد كلها، فقوله كلها يشير إلى حديث ضعيف، يشير إلى الحديث الضعيف: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فيشير إلى ضعف هذا، يشير إلى ضعفه. ولهذا قال: والاعتكاف في المساجد كلها. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون. جمهور العلماء أن الاعتكاف يصح في كل مسجد يؤذن فيه ويقيم ويقام أن الاعتكاف يصح في كل مسجد يؤذن فيه ويقام لقوله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، فالمراد بالمساجد التي يصلى بها الصلاة الخمس ويؤذن فيها ويقام، هذا جمهور العلماء. ذهب بعض العلماء إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وذهب بعضهم إلى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الحرام، وبعضهم قال لا يكون إلا في المسجد النبوي، وبعضهم قال لا يكون إلا في مسجد جامع، والصحيح الأول، أن الاعتكاف يكون في المساجد كلها حتى في مسجد ليس بجامع، لكن الجامع أفضل، المسجد الجامع أفضل حتى لا يخرج لصلاة الجمعة، لكن لو اعتكف في مسجد غير جامع فإنه يخرج لصلاة الجمعة، فإن شاء بعد الجمعة، إن شاء رجع إلى مسجده، وإن شاء أكمل في المسجد الذي ذهب إليه، قال لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا تباشروهن، المراد الجماع، المباشرة هنا الجماع. فالمعتكف إذا جامع بطل اعتكافه، بالإجماع، أما المباشرة في غير الجماع كالتقبيل ونحوه فلا يبطل الاعتكاف، إنما الذي يبطل الاعتكاف الجماع لا يبطله، لأن المباشرة لا تبطل الصيام، فكذلك الاعتكاف، المباشرة تقبيل ونحوه لا يبطل الصيام فكذلك لا يبطل الاعتكاف، إنما الذي يبطل الجماع. قال وأنتم عاكفون في المساجد، هنا للعموم، عموم المساجد. وقوله في المساجد هذا يفيد على أن المعتكف لا يخرج من المسجد، لأن يقول عاكفون في المساجد يفيد أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا كما سيأتي، لما لا بد منه، لأن الخروج ينافي الاعتكاف، وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا دليل على أن الاعتكاف في العشر الأواخر، أن سنية الاعتكاف تكون في العشر الأواخر من رمضان. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا فيه دليل على أن الاعتكاف محكم وأنه لم ينسخ وأنه ثابت باقي. وفيه أيضا مشروعية اعتكاف النساء، وفيه أيضا أن المرأة إذا أرادت أن تعتكف تعتكف في المسجد ولا تعتكف في بيتها، تعتكف في المسجد كما هو عند عامة العلماء خلاف الحنفية. الحنفية يقول أن تعتكف في بيتي، في مسجد بيتها، لأن صلاتها في بيتها أفضل، فكذلك الاعتكاف. والصحيح أنه يكون في المسجد، الاعتكاف يكون في المسجد، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد وبنينا الأخبية، لكن إذا أمنت الفتنة، اعتكفت المرأة، أما إذا كان هناك فتنة فلا، فمثل وقتنا هذا قد نقول أنها لها أن تعتكف لأنها في معزل عن الرجال، وممكن نقول أنه فيه خطر، فيه فتنة، لأن الناس يصلون ويذهبون، ويبقى المسجد ما في أحد، فتبقى المرأة وحدها في مصلى النساء قد يكون عليها خطر. فعلى كل حال إذا أمنت الفتنة لها أن تعتكف، والاعتكاف مشروع، أيضا، أما إذا خافت الفتنة فلا. ثم ذكر حديث عائشة أبي سعيد الخدري الثاني، وهذا مر معنا، نعم. قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي قول باب الحائض ترجل رأس المعتكف، هذه الترجمة عقدها لبيان أن الحائض ترجل رأس المعتكف، ترجله، والترجيل ترجيل هو الغسل والكد، الغسل والكد، يعني تغسل رأسه وتكده، تغسل رأسه وتكده. وهذا فيه مسألتان أيضا، فيه مسألتان. المسألة الأولى أن الحائض طاهرة وليست نجسة، أن الحائض طاهرة وليست نجسة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناوليني الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، يعني أن النجاسة تكون في الدم في الأذى فقط، تكون في الأذى ولا تكون في البدن. المسألة الثانية أن مس الحائض لبشرة الرجل، لبشرة زوجها، لا تبطل الاعتكاف، لا تبطل الاعتكاف، وإنما اللي يبطل الاعتكاف الجماع كما سبق، أما مس البشرة بشرة فإن هذا لا يضر. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، مجاور يعني معتكف، مجاور يعني معتكف، وأنا حائض، وأنا حائض. وهذا فيه أيضا فيه أن إخراج جزء من البدن لا يكون إخراجا للبدن كله، انتبهوا، لأن المعتكف هنا يخرج رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان باب بيته على المسجد، بل الصحابة، الصحابة كانت أبوابهم ها تفتح المسجد، يعني الجدار هذا فيه كم باب، هنا باب وهنا باب وهنا باب، هذا باب على بيت صحابي، هذا باب على بيت صحابي، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهة هذه، هذا باب على بيته، فيدخل رأسه بدنه في المسجد ورأسه في بيته وترجله، وترجله. وهذا فيه أن المعتكف لو أخرج رأسه ليسلم على شخص يبطل اعتكافه ولا ما يبطل؟ ما يبطل. طيب لو أخرج يده من المسجد لا يبطل اعتكافه، لأن عائشة أدخلت يدها في المسجد، ناولت الخمرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، والحائض ما يجوز تدخل المسجد، فدل على أن المعتكف إذا أخرج شيئا من بدنه، إذا أخرج رأسه أو أخرج يده أو أخرج قدمه من المسجد، فإنه لا يبطل اعتكافه، لا يبطل إلا بإخراج البدن، لا يبطل إلا بإخراج البدن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ماذا قال؟ أمر بأن تغلق كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، والخوخة الباب، الأبواب، فأمر أن تغلق الأبواب كلها ويدخل الناس بباب واحد، يتركوا باب النساء إلا خوخة أبي بكر، إلا باب أبي بكر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاقه. وهذا قال العلماء أيضا إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وفي هذا أيضا أن المعتكف يغسل رأسه ويرجله ويغتسل هو أيضا، وليس هناك مانع، ليس هناك مانع. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.